حكمه ولكن حكمه باقي. أو يعني هذا التعريف كان بكده عشان يجيب لك المحترزات كلها، رفع حكم دليل شرعي أو لفظي. فممكن يرفع الحكم يبقى الدليل، وممكن يرفع الدليل ويبقى الحكم، زي آية الرجل رفع الدليل النص لكن بقي الحكم، أو يرفع الحكم ويبقى النص يبقى الدليل زي في عدة المتوفى على زوجها. نعم. أو رفعه وحكمه، وهذا ممكن، ولهذا نقول أو هنا عدة التنويع أو لفظه وحكمه. الناس ممكن يكون اللفظ والإيه والحكم، ممكن يكون اللفظ والحكم، فإما أن يكون نسخ اللفظ الحكمي، أو يكون نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، أو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. نعم. أو هنا ليست التنويع لدي مانعة قلوب، يعني لا يقصد أن يكون رفع حكم أو رفع رسم أو رفع حكم ورسم، فله ثلاثة حكم كما تتبين إن شاء الله تعالى. يعني إيه مانعة قلوب؟ طبعا دي الصلاحات ده المشايخ الكبار، يعني او ليست التنويع، يعني تقولش مثلا لو قلنا التنويع يبقى رفع حكم دين شرعي بس، او لفظه بس ما يبقاش رفع حكم، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه ليست للتنويع، بل هي مانعه خلو. يعني ايه مانعه خلو؟ يعني لا يخلو ان يكون رفع حكم او رفع لفظ او رفع حكم وايه ولفظ، ولا يخلو التعريف من هذا كله، ولا يخلو من هذا كله. فهي مانعة خلو يعني لرفع أو لخلو هذا كله، بل هي كده يا كده يا كده. نعم. وقوله دليل شرعي يعني لا يخلو أنه يكون النسخ ده يا رفع الحكم وبقاء النص، يا رفع النص وبقاء الحكم، يا رفع الاثنين. نعم. وقوله دليل شرعي يأخذ به ما ليس دليلا شرعيا، أنا عندي عند حكم شرعي يبقى ينسخ الحكم الشرعي ده ايه برضو دليل شرعي، عشان كده لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بالقطاع الرحمة ما عادش حاجه اسمها نسخ. ايش اقول انا هذا الحكم منسوخ النهارده؟ لا، دليل النسخ ايه معاك دليل شرعي كنت ريتكم عايزين فازوروها، ماشي نسخ موجود بدليل على العين والراس، لكن ما في دليل ما تقولش والله هذا منسوخ لان اصل واقع الناس النهارده يحتاج الى كذا اصل، لا نقول لك ما فيش نسخ، ده لازم نروح. نعم. وقوله من كتاب السنه ما دمنا قلنا رفع يستلزم ان يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ، لان الرافع يكون بعد المرفوع. صحيح. نعم. طبعا بعد المرفوع في النزول مش في الترتيب، يعني ممكن نلاقي في المصحف الآية النسخة الأول والمنسوخة بعدين، لكن في النزول. نعم. والكتاب هو القرآن، والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمراد قولنا رفع الحكم التغيير من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فقال بذلك تفقد الحكم لذوات شرط او وجود مانع، مثل ان يرفع وجود الزكاه بنفس الصرف، او وجود الصلاه بوجود الحيض بوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نفسا. نعم. قوله المراد بقولنا رفع الحكم اي تغييره، رفع الحكم اي التغيير الكليه وإزالة الحكم الأول نهائيا، فلا يجرى في أي صورة من الصور. بخلاف التخصيص، ممكن نخصص بعض الصور، فيبقى يرفع بعض الصور، الحكم فيما يتعلق ببعض الصور، تخصيص. نعم، لكن الحكم باقي، لكن ده تغيير الحكم بالكلية. نعم. سؤال، هل يكون بذلك التخصيص؟ أيوه. هل